وما يروى عن عمر أو بعض من أسلم أو مالك كله لا أصل له ولا صحة له، ولا يفوت عن مالك بحث فيما نعلم، وإنما أوهام وغلاط من بعض الرواة عنه والمنتسبين إليه. أما المحفوظ عنه رحمه الله فهو المنع وعدم جواز الوطي في الدبر، وهكذا المحفوظ عن عمر هو المنع وليس الجواز، وإنما توهم بعض الناس في بعض الروايات عنه أنها تؤتى من دبرها بقبولها، فظنوا أنه يجيز الوطأ في الدبر، وإنما أراد أن تؤتى من جهة الدبر في القبول نفسه في فرض نفسه لا في الدبر الذي هو محل القدر. هذا هو الحق، وهذا هو وهو كالإجماع من العلم، وكلام الذي في هذا عن بعض السلف شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، فهو منكر وبعض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.